عطني يا هب الريح من وقتك شوي واسمع كلامي كان ما به كلوفة. سخر جهودك برضى الواحد الحي والفرض لا تغفل من أول صفوفه. لا تمنع الناصح لي يا قالي يا خي خذ ما يفيد وزايد الهرج طوفه. ولا تطرد المقفي ولا تشاور العين قدامي ياكل كالندم والحسوفة. ترى حكيم الشر ياخذ ويعطي نفسه من الراية الدناوي عيوفه. ولا تقرب الشبه ولا تخاوي السي عليك باللي طيبات وصوفه. من رافق الطيب شرب صافي المي ومن رافق الهافي جف الماء كفوفه. ولا تنكر المعروف لا وانه شوي من قدم المعروف رد معروفه. وادمع خط الطيب لي صار مخطي واقبل معاذيره وقدر ظروفه. ولا تنهر المحتاج لا جاك مبلي خسارة في فعل خير مخلوفة. واطلق احجاجك لقبل الخاطر وحي بشاشة الطيب كرامات ضيوفة. ترى الكريم معانب الخير مرهي من يترك المجوب جعله ذلوفا. لا تقطع الرفقة ولو حبلها لي حبل الرفق من يفلته بان خوفه. رجلا بلا ربعه من الناس مجفي لبد صكات الليالي تحوفه. واللي بعينه ما يشوف البشر شي ترى البشر بعيونها ما تشوفه. ومن عود حظه على بارد الفي لا بدل أفحات السماء مدلوفه. ومن ساقته نفسه على سكة الغي صعب عليه الاعتماد نكوفه. ترى الليالي تطوي أيامنا طي الله بحسن الخاتمة والمروفة.